إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله بإذن الله هكون معكم النهاردة حلقة استثنائية كده، وإن شاء الله المعلمة نشوى تبقى معاكم إن شاء الله المرة القادمة. هنكمل أدلة العلو. كنا بنرد بأدلة العلو على من الفرق الضالة اللي بتقول إن ربنا في كل مكان، وده كان طبعا كلام باطل. فبنرد إن عندنا أدلة كتير جدا على إن الله له الفوقية. ووصلنا للمرة اللي فاتت، خلصت مع المعلمة عن أبي هريرة: إذا أحب الله العبد نادى جبريل. هندخل النهاردة إن شاء الله على منها رفعه عيسى عليه السلام، قال الله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. طيب، الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، لأن الله فين؟ ده دليل على الفوقية، أن الله سبحانه وتعالى فوق، والرفع يكون من الأسفل إلى أعلى، زي ما أخذنا برضك الرفع والصعود والعروج كلها تدل على الفوقية، العلو من الأدنى إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى. تعرج إليه الملائكة، ترفع إلى السماء، يعني بتعرج، تطلع، بتطلع من الأسفل إلى الأعلى. لما ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، زي ما الفرق الضالة بتقول، ليه هيصعد إلى السماء؟ ليه هيطلع إلى السماء؟ فده دليل معاه إن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كيف يرفع الله العمل الصالح وهو في كل مكان؟ الله سبحانه وتعالى يرفع إليه العمل الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. الدليل اللي بعده، كل دي الأدلة، أدلة العلو، نبقى عارفين احنا بنرد على الفرق الضالة اللي بتقول أن الله في كل مكان. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة. بص يا بنات، اللهم بارك، من تصدق بعدل تمرة. شوفي كقد ايه، يعني حاجة بسيطة قوي هتتصدقي بيها بعدل تمرة من كسب طيب. يعني الشرط التاني ان انت هتتصدقي بحاجة بسيطة جدا، عدل تمرة دي يعني تقريبا مش هتكمل ربع جنيه، يعني التمرة تقريبا بربع جنيه، بنص جنيه، لو انت تصدقتي بعدل تمرة من كسب طيب. ده الشرط التاني. الشرط التاني ان تكون ايه، من كسب طيب، ان يكون المال طيب، المال حلال. ولا يصعد الى الله الا الطيب. الله سبحانه وتعالى يصعد اليه، لا يصعد اليه الا الطيب. يعني اللي بيعمل موائد الرحمن، واللي بتعمل مسجد من كذا، ولا بيروح يحج من اموال حسبي الله فاسده، وهو يبقى طول السنه عمال يفسق ويعمل فجور قد كده، وفاكر ان هو هيعمل كده يبقى ده يعني سبحان الله ربنا يقبله. لا، فلازما الشرط ان يكون كسب طيب. ولا يصعد العمل الصالح، بيصعد الى الله الى الا لا يصعد اليه الا الطيب. ده دليل العلو، ان الله سبحانه وتعالى له العلو، فهو فوق 7 سماوات، الله سبحانه وتعالى على العرش استوى. فدي دليل العلو، ان الله يصعد اليه، يبقى ده معناه ان الصعود لا يكون الا فوق، فسبحان الله وتعالى فوق العرش. فان الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها. عارفين يا سبحان الله، يعني ربنا يتقبل العمل الطيب ده بقى ويكبرها ويرعاها لصاحبها. كما يربي أحدكم فلوة. فلوة اللي هو الحصان الصغير. عارفين سبحان الله ليه قال الحصان الصغير؟ لأن الحصان ليه تربية خاصة، ليه معاملة خاصة، بيبقى محتاج رعاية معينة، أكل معين، ليه يختفي يستحم كل يوم ويتسرح ويتمشط، ليه معاملة خاصة. شوفي بقى، ربنا يربي لك الثمرة الطيبة، العمل الصالح اللي انت تصدقتي بيه ده، يربيه ويعامله معاملة خاصة حتى تكون مثل الجبل. شوفي، هيفضل يربي لك هذه الثمرة، هذا العمل الطيب، حتى يصبح كالجبل. فانت اعملي لنفسك كده كل يوم ليكي صدقه تتصدقي بيها، وتتحري جيدا، او انها تكون من عمل طيب، وتتحري فيها الاخلاص، ما يكونش فيها رياء يا بنات، يعني ما يكونش فيها سبحان الله انا بقى ايه، ها شوفوا بقى انا عارفين انا تصدقت النهارده وعملت كذا. لا، حاولي يبقى في خبيئة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. عن أبي موسى، الدليل اللي بعده، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى أن ينام. هذا النوم نقص، فالنقص ده يكون من البشر، لا يستحيل أن يكون في حق الله. الله سبحانه وتعالى لا يغفل، لا تأخذه سنة ولا نوم، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه. القسط اللي هو يوضع فيه الأعمال، العدل اللي هو يوزن، يعني ما يوضع فيه الأعمال، يخفض ويرفع، يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. يبقى أن الأعمال عندك بترفع إمتى؟ مرتين، مرة في آخر الليل، في آخر النهار، ومرة في آخر الليل قبل طلوع النهار. يبقى أنت تتحري كويس قوي إن أعمالك تطلع لربك سبحانه وتعالى أعمال طيبة، لا يرى منك إلا الطيب، لا يرى منك إلا الحسن. فأنت تتحري إن أعمالك تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فيها إخلاص، تتحري الأعمال. يعني تخيلي كده، اقعدي تذكري نفسك: يا نهار أبيض، ده أنا الأعمال هترفع، لا أنا لازم أخد بالي قوي، لا ما يكونش فيها نميمة ولا غيبة ولا يكون فيها غل ولا حقد، لا ننظف نفوسنا كده، نشوف أعمالنا دي اللي هتطلع لله سبحانه وتعالى شكلها إيه. تمام، ده الدليل اللي عندي إنها يرفع لما ربنا سبحانه وتعالى لو هو في كل مكان، زي ما الفرق الضالة بتقول والأشاعرة بتقول إن الله في كل مكان. طب هترفع الأعمال ليه لما هو في كل مكان؟ تمام. حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. في حجاب بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، حجابه نور. لو ربنا سبحانه وتعالى انكشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجه كل من خلقه اللي معاه في السماوات، اللي في السماء، هتحرق وجوههم، لأن الله سبحانه وتعالى له نور. الله سبحانه وتعالى يعني لو انكشف هذا الحجاب لأحرقت أبصار، أحرقت سبحات وجوههم. تمام، حجاب ما انتهى إليه بصره. طيب، لو زال هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجه جميع مخلوقاتي. طيب، ومنها عروج الملائكة والروح إليه، قال الله تبارك وتعالى: من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه، احنا قلنا العروج اللي هو الصعود، اللي هي تعرج، بترتفع، بتطلع من الأسفل إلى الأعلى، ده دليل أيضا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرجوا. شوفي أهو، يطلع يعرجوا يصعدوا. هتاخدوا إن شاء الله بإذن الله في الفرقة الثالثة ما وظائف الملائكة، يعني من ضمن وظائف الملائكة إن الملائكة بتتعاقب بالليل والنهار ويجتمعون، دول غير ملائكة المجالس. إن إحنا عندنا في، هتاخدوا وظائف الملائكة كلها إن شاء الله في الفرقة الثالثة، وهتعرفي إن في وظيفة ديت وظيفة من وظائف الملائكة. فدول غير الوظائف، غير بتوع المجالس اللي هم بيحضروا مجالس العلم، لا دول بيتعاقبون الليل والنهار، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون ايه في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرجوا الذين باتوا فيكم، فيسألهم، والله سبحانه وتعالى هو الأعلم بأعمالنا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ويرى ويسمع، ولكنه سبحانه وتعالى بيسأل الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. شوفي سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بتعرج إليه الملائكة، يبقى بتصعد إليه، بتطلع إليه، الله سبحانه وتعالى فوق العرش، فالله سبحانه وتعالى فوق السبع سماوات ويستوى على عرشه. يعني نرد عليهم بالفرق الضالة بالأدلة دي: تركتكم، تركت عبادي. لو ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا كده، لو هو الله سبحانه وتعالى في كل مكان، هتعرج إليه الملائكة ليه؟ فايه ده دليل اخر على ان الله سبحانه وتعالى فوق السبع سماوات. ومن ذلك معراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى سدرة المنتهى. نفس الكلام هنرد عليهم، لو ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم هيعرج مكان قابل جبريل وخلاص؟ ولا يعني سبحان الله، كان ليه هيعرج؟ واحنا عرفنا المعراج اللي هو عبارة عن دابة، ان هي او آلة، يعني المعراج من العروج، وهي آلة يعرج فيها اي يصعد. وهي بمنزلة السلم مثلا، أو هي اللي كانت على في النبي صلى الله عليه وسلم عرج بيها في ليلة الإسراء، إن هو الدب اللي عرج عليها. لكنها سبحان الله تعالى عرج وصعد إلى الله، إلى السماوات، فده دليل على أن الله سبحانه وتعالى على العرش، الله فوقه له العلو. الدليل اللي بعده، ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. له دليل العلو إن الله ينزل، هذا نزول، هينزل منين؟ من الأعلى، وينزل على الحقيقة. الله سبحانه وتعالى مش نزول مجاز، لا، هو على الحقيقة، نزول حقيقة يليق بجلاله ولا يخلو منه العرش. مش تقولوا بقى ان هو نزل وطرق العرش، لا، الله سبحانه وتعالى ينزل نزول يليق على حقيقة يليق بجلاله ولا يخلو منه العرش ولا يعلم كيف. يعني احنا ما نقعدش نقول ايه، طب كيف، طب ازاي، لا، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، لا نعلم. الله سبحانه وتعالى بلغنا ان هو ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير، فيقول: من يدعوني فاستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يعني شوفي سبحان الله، ربنا ينزل، يبقى هو قال أنزل، يبقى ينزل على الحقيقة، كيف لا نعلم لا نسأل. فأنت تنتهزي هذه الفرصة وتعلمي أن ربنا سبحانه وتعالى يدعوني، يعني من يدعوني فاستجب له. يعني شوفي سبحان الله، ليكي يعني سبحان الله يا بنات، ده انت لو عارفه ان في حد هيجي بالليل وقوي، وبالليل متاخر قوي، وعارف عارفه ان انت تعبانه طول النهار ومش قادره، بس عارفه ان الفلان اللي جاي ده هيعمل لك حاجه ويحقق لك طلبك اللي انت محتاجاه، حاجه محتاجاها قوي وضروري وعايزه تعمليها ومش عارفه تعمليها، بس قالك ما عنديش وقت غير في الوقت ده، هتقعدي تستنظري ولا هتقولي لا معلش مش قادره؟ طبعا هتنتظري، هتقفي، هتقولي لا ده انا عايز اخلص مصلحتي. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول: هل من يدعو لي فاستجب له، من يسالني فاعطيه، هيعطيكي اي مساله. شوفي همك وحزنك وزعلك وايه اللي انت مضايقك كله، سبحان الله، ادعي ربك اشكو له. فهل من سائل؟ هل من يستغفر؟ ادعي له ربنا يغفر لنا ذنوبنا، يعني ذنوبنا كتير، ربنا يرحمنا ويعفو عنا. فما تتأخريش أبدا، اوعي تقولي في الفترة ديت لا أنا هنام وكسل، لا، قومي قومي قبل الفجر بتلت ساعة نص ساعة، ادعي وصلي فيهم ركعتين كده، حتى يعني سبحان الله أقل حاجة قيام ركعتين، قومي صلي فيهم واحسني التلاوة وتباكي، حتى لو ما بتبكيش تباكي لله سبحانه وتعالى، وحاولي وادعي واطلبي من الله سبحانه وتعالى كل ما نفسك فيه، ربنا يحقق لك الخير كله. ما نضيعيش فترة القيام الليل يا بنات، قيام الليل ده الشتاء، احنا في فترة سبحان الله الليل طويل، فعندك ممكن قوي ان انت تبتدي بقى تدعي، شوفي دامي بدري بقى يعني شوية، وهيئي نفسك وظبطي مواعيدك ان انت تقومي قبل الفجر بتلت ساعة نص ساعة تصلي فيها قيام لله سبحانه. اوصيك واوصي نفسي يعني، ده دليل على العلو، ان الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء، الله سبحانه وتعالى نزوله هو اللي بينزل. عشان في فرق بتقول لك لا ده الملائكة اللي بتنزل، لا دي رحمة ربنا اللي بتنزل، لا، ربنا سبحانه وتعالى ينزل على الحقيقة، كيف لا ندري لا نعلم. تمام، عشان لما يعني سبحان الله اي فرق من الفرق الضالة اللي بتقول ان الله في كل مكان، تردي عليهم بالأدلة دي، بأدلة العلو. الله سبحانه وتعالى يعني لما هم بيقولوا ان الملائكه اللي بتنزل، الملائكه اللي وربنا سبحانه وتعالى هو في الارض معانا، ازاي يعني الملائكه تبقى فوق الله سبحانه وتعالى؟ ازاي؟ والله هو الظاهر، ليس فوقه شيء، هو الله هو العلي الظاهر، الله الظاهر يعني ليس فوقه شيء. ما ينفعش ابدا الملائكه يبقى ربنا فوقه شيء خالص، الله الظاهر، مش خدناها في الاسماء، فالله سبحانه وتعالى فوق كل مخلوقاته. فازاي يعني متخيلين ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى تحت والملائكه تبقى فوق وهي اللي بتنزل؟ انا لله وانا اليه راجعون. ندخل على الدليل اللي بعده، ومن ذلك تنزل الملائكه ونزول الامر من عنده وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى بينزل الملائكه، تنزل الملائكه منين؟ من فوق، من السماوات. واحنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى فوق العرش، ربنا سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، هو الظاهر. ونزول الأمر من عنده، الأمر بينزل من عند الله سبحانه وتعالى، الكتب بتنزل من عند الله من فوق. ده دليل تاني، ينزل الملائكة بالروح، الروح اللي هو الوحي من أمره على من يشاء من عباده، بتنزل الملائكة. فجبريل عليه السلام كان ينزل على الرسل، والكتب نزلت عليهم من فوق. كل دي دليل على العلو. ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار. أنت لما بتيجي تدعو أول حاجة بتعمليها إيه؟ تلاقي نفسك بصرك إيه؟ إلى السماء، يدك بترفع وتدعي. يعني سبحان الله، دي فطرتنا. الفطرة تلاقي فطرتك كده، ان سبحان الله اول ما تلاقي عايزة تدعي تلاقي بصرك على السماء على طول، وايه ويدك بترفع، انت بترفعي ايديك على طول وبصرك للسماء. فدي سبحان الله من ادلة العلو، ان اول ما بنبتدي ندعو الله سبحانه وتعالى فطرنا على ان الله في السماء. ومن ذلك رفع الايدي اليه والابصار، كما في احاديث القنوط وحديث الاستسقاء. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء حتى كانت يبان ايه، شدة بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع وينظر الى السماء زي ما هناخد دلوقتي. وذلك معلوم بالفطرة، فكل من حزبه امر، يعني اي واحد همه هم، انت بتلاقي نفسك اول ما بيلاقيكي جالك هم كده، عندك مشكلة، عندك ضيقة، عندك حد عاق، عندك سبحان الله حد مريض، حد في كرب شديد، أول ما بيحزبك أمر، حزبك هم، في حزبك هم، حزبك حزن، أصابك أي شيء، تلاقي نفسك سبحان الله كده رفع يديه إلى العلو ويدعو الله عز وجل، بترفع إيديك على طول. ورفع الأبصار ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء، فتلاقي نفسك دايما بترفعي. فهي دي سبحان الله، دي الفطرة التي فطرنا عليها. ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة في حجة، وبأصبعه برأسي النبي صلى الله عليه وسلم أشار وسألهم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا ما إن اعتصمتم به كتاب الله. لن تضلوا، احنا فعلا لو تمسكنا بكتاب الله لن نضل، لو اعتصمنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نضل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا بذلك، لن تضلوا بعدي أبدا. يعني لو اعتصمنا بالله بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لن نضل، ولا تجتمع أمتي على ضلال. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، يعني لو أنتم سألتم إذا كان الأمر يعني هذا فبأي شيء، يعني أنتم لو اتسألتم أنا أديت معاكم، عملت لكم إيه، عملت إيه النبي صلى الله عليه وسلم عمل لهم إيه الصحابة، فقالوا إيه، نشهد إنك قد بلغت. الصحابة ردوا رضوان الله عليهم، ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فالنبي، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى ونصح، ما فيش أنا بقى بنات أبتدع بدعة وأقول طيب تعالوا نعمل حاجة مع بعض كده، زي المنتشر اليومين دول، ربنا يعافينا، الميت يموت من هنا ودلوقتي بقى كل واحد عايز يمسك مصحف ويعمله ختم ونعمل ثواب للميت. دي بدعة بنات، ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الصحابة رضوان الله عليهم عملوها ولا فعلوها صلى الله رضوان الله عليهم. انت كده بتبتدعي. طيب البدعة دي، يا اما انت، ما هي البدعة بتكون طبعا انتوا زي ما عارفين البدعة هي بتبقى جيد منها التقرب، ان هي البدعة اختراع، الاختراع ده في الدين بيتقرب، عايز يتقرب الى الله، بس بيخترع حاجة مش موجودة، حاجة محدثة بيحدثها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، يبقى انت كده بتتهمي النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر ولم يبلغ، او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يعلم هذا، فانت ان انت بقى تعرفي وتبتدعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله. فالبدعه ضلاله يا بنات، وكل ضلاله في النار، فتجنبي البدعه. احنا قلنا سبحان الله في اول البدء بدايه الدراسه اكيد اخذتوها، ان العمل يشترط لقبول العمل شرطين، الاخلاص والاتباع، ان انت بتخلصي العمل لله سبحانه وتعالى، والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتبعي هدي اخر، مش الطريقة الفلانية ولا العلانية ولا أي طريقة من الطرق، أنت بتتبعي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أنا ماشية زي النبي صلى الله عليه وسلم قال بالظبط، أنا مش هبتدع ولا هخترع، لا، النبي فعلها أفعلها، النبي لم يفعلها خلاص أتوقف. خدي بالك، وكل ما حد يقول لك على أي حاجة قولي له الدليل، ما دليلك على هذا الكلام؟ أعطيني دليل وتأكدي من الدليل صحيح. تمام؟ فرضوان الله عليهم قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة، النبي صلى الله عليه وسلم أشار بقى بإصبعه السبابة برافعها إلى السماء، أشار كده النبي ينكتها إلى الناس ويشاور بيده بإصبعه: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات، ويرفع إصبعه إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدل على رفعه للسماء، إن الله سبحانه وتعالى في السماء. ده دليل العلو يا بنات. النبي صلى الله عليه وسلم مستشهد بالله حينئذ، يعني هو لما يكون يدعو كده ويشاور للناس ويرفع إصبعه إلى السماء، فده دليل على إن الله سبحانه وتعالى في السماء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه، بص يا بنات، هو سبحان الله حديث قبض، يعني أول ما حدث قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم يعني هرع، والصحابة كانوا يعني سبحان الله يعني مصيبة كبيرة وقعت بهم. شوفي لما يحسوا ان النبي كان في وسطهم وقبض، فمنهم ما كانش مصدق، وعمر كان بقى يقول، يعني قال ساعتها اللي هيقول كده هقطع عنقه، مش مصدق. فرضوان الله عليهم كانت مصيبة كبيرة ان قطع عنهم الوحي، خلاص ما فيش وحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسطهم، النبي كان بيرجعوا له في اي حاجه، فانتم متخيلين مدى المصيبه اللي وقعت بهم، ان هم يفقدوا النبي صلى الله عليه وسلم. في استشعار ان هم بقوا خلاص ما فيش، هم كانوا مطمنين يعملوا اي حاجه فينزل الوحي، يرجعوا للنبي، النبي معاهم. فكانت مصيبه عظيمه يعني وقعت بهم. فشوفي سبحان الله أبو بكر من خصائصه يعني، وإن هو كان إيمانه يعدي الإيمان الأمة، إن هو سبحان الله كان له مزايا، وسبحان الله إن هو اللي وقف، ورغم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صديقه وحبيبه، و رغم إن هو ثبت. يبقى أنت تيجي في المواقف تبقي قوية، تقفي وتثبتي، يعني مش تيجي أول ما يحصل موقف وتلاقي نفسك لأ أو إحدي مش قادرة، لأ تقفي وتثبتي وتحتسبي امرك الى الله، وتدعي كده ان ربنا يثبتك وينصرك. فما يبقاش عندك ايه اول ما يحصل مصيبه، ايه ده، لا والدنيا وقعت ونسال الله السلامه والعافيه، اللهم عافينا، ربنا يعافي الجميع. تلاقي المصائب والابتلاءات هي اللي بتبين يا بنات الاخلاص، هي اللي بتبين فعلا ان كان في اخلاص. يعني تلاقي واحدة تقول لك ده طول عمرها بتصوم وبتصلي وبتقيم وأخلاقها مش عارفة إيه وكويسة، وفجأة أول ما حصلت لها المصيبة قلعت النقاب وقلعت وقلعت وعملت وقلعت حجابها واتعملت خالص، وبقيت تعترض على قضاء ربنا. ليه؟ الإخلاص. هو سبحان الله، مش قلنا يعني في حديث هتاخدوه إن شاء الله في الفرقة الثالثة، يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها ذراع، ويعمل بعمل أهل النار حتى يكون ما بينه وبينها ذراع، فينقلب هنا وينقلب هنا. بس في نقطة في الحديث، فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، في الظاهر للناس يا بنات، هو بيعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر فقط، فيما يبدو للناس، مش في إخلاص. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. شوفي بقى عمر أبو بكر رضي الله عنه قال إيه: أيها الناس، إن كان محمدا إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات. لأن يعني سبحان الله، لو أنتوا إلهكم محمد وأنتوا بتعبدوه، طب إلهكم مات. الإسلام لا ينقطع بموت أحد أو قتل أحد، يعني الإسلام مستمر. اوعوا يعني تتزعزعوا، بيقويهم بيثبتهم، هو ده وقته ان هو يقف يثبت الامه كده. وان كان الهكم الله الذي في السماء، اهي الدليل يا بنات، في السماء، فان الهكم لم يمت، الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميت فهو هيموت، لكن سبحان الله هو بيثبتهم. ابو بكر كان ليه موقف عظيم سبحان الله، فوقف وثبتهم وكلمهم: لا ان الهكم الذي في السماء. ده الدليل عندي يا بنات، ده الدليل العلو. تمام. ننتقل للحديث اللي بعده. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى. أذن يعني ربنا سبحانه وتعالى سمح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عن أحد الملائكة العرش، حملة العرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش. احنا عارفين ان ملائكة العرش حملة العرش ثمانية، ثمانية ملائكة حملة العرش هم اللي يحملون العرش. فالرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أذن له أن يخبرنا عن وصف ملك من الملائكة، هم وصفهم نفس الوصف. فبيتكلم عن وصف ملك منهم، وبيتكلم لي على ايه، جزئية بسيطة جدا. شوفي يعني انت تعرفي عظم الخالق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني ده خلق من خلق الله، وشوفي عظيم قد ايه، وشوفي قد ايه سبحان الله ده واحد من الثمانية حملة العرش. هنتكلم على جزئية بسيطة جدا فيه، هنتكلم بس على طول عنقه، طول رقبته، طول عنق هذا الملك. من أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. عارفين يعني إيه شحمة الأذن يا بنات؟ اللي هي القطعة الطرية، الحتة الطرية اللي بيوضع فيها الحلق، يعني اللي بتعلق فيها حلق الجزئية الطرية دي لغاية كتفه، ديت من الجزئية ديت من جزء اللي هي الشحمة بتاعت الأذن لغاية الكتف، دي مسيرة 700 عام. يعني سبحان الله، عارفين يعني ايه 700 عام؟ يعني تخيلي كده اذا كان هذا ملك من ملائكة حملة العرش الثمانية دول، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده الجزئية بس دي من طول عنقه طول رقبته 700 عام. 700 عام، لما الإمام الشافعي قال مسيرة الرجل في اليوم والليلة لا تزيد عن 80 كيلو، يعني كان بيسأل يعني قد إيه ممكن الإنسان يقدر يمشي قد إيه، قال إنه 80 كيلو مش هيقدر يزيد عن ذلك. فإحنا إن أنت بتجيبي بقى مسيرة الرجل في اليوم والليلة تقدر مثلا ب 80 كيلو، هتضربيها في الكام؟ 360 يوم اللي هي السنة الهجرية، تضربيها في 700، شوفي هتطلع لك قد ايه، ملايين ملايين الكيلومترات يا بنات. شوفوا قد ايه المسيرة، بس ملايين ملايين الكيلومترات من رقبته من طول عنقه. انت متخيلة قد ايه؟ متخيلة الحجم قد ايه، شكله قد ايه؟ ده خلق من خلق الله، ده واحد من الثمانية، ده خلق من خلق الله. وبعد كده نقول نجرؤ ونتجرأ على الله سبحانه وتعالى ونعصي. وانت شوفي تخيلي ده ملك واحد من ملائكة الثمانية حملة العرش. فانت متخيلة يعني شكل الملك ده، بنتكلم بس على عنقه، ما اتكلمناش على اجنحته ولا اتكلمنا على طوله ولا قدمه لغاية فين ويقول تحت سبع الارض ولا الكلام ده كله، ما اتكلمناش، هي بس طول العنق. انت متخيلة عظم هذا الخلق العظيم؟ يعني الله سبحانه وتعالى خالق، يعني شوفي ده خلق من خلق الله. يعني لما اتكلمنا عن الله الأكبر، لما اتكلمنا على الله الكبير الله سبحانه وتعالى، لما الله وصف لنا ان السماوات والأرض، وقلنا الأرض دي بس مجرة واحدة يا بنات من ملايين المجرات، هي يعني مجرة التبانة، الأرض اللي هي مجرة واحدة من ملايين المجرات اللي في الكون كله. انت متخيلة ان يعني دي واحدة منهم، كل المجرات بقى وكل الكون ده كله والسماوات والعرش او كل ده خلق، كخردله، كسمسمه، كقد الخردله اللي قلنا الحبه اللي قد السمسمه دي، الخردل اكيد انتوا عارفين الخردل شكله ايه، صغننه قد ايه، كخردله في كف احدكم. يعني تخيلي ان انت الخردله دي والمنظر الصغير ده، السمسمه ديت اللي في قد كف ايدك ديت اللي انت حطاها في كف ايدك، ينفع تخش جواها؟ يرجعوا يقولوا ان الله سبحانه وتعالى داخل خلق الخلق واختلق جواه. ازاي الله سبحانه وتعالى على العرش استوى دائما من خلقه لا يختلط مع خلقه سبحانه؟ الله سبحانه المجرات دي كلها والكون ده كله كأد الخردلة في كفه سبحانه وتعالى. شوفي ادي الملك العظيم ده شكله عامل ازاي، وصف واحد بس من الملائكة العرش. هنكتفي كده هذا القدر إن شاء الله. بإذن الله المرة القادمة معلمتنا حبيبة أستاذة نشوى هتديكم المعية العامة والمعية الخاصة. في أي أسئلة في اللي فات؟ مفيش أسئلة يا بنات؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.